يريح منهم بيبقوا على راح منهم ولا حدش قاعد يريح منهم يا ريت العالم راح منهم ويكتر في الدنيا صباح ويضربوا على كفي. سجاب الظهور بيهم. يا عيني يا رجل يا عيني يا عيني. الزمان غدرهم وضار بيهم. يا عيني يا عيني. الزمان غدرهم وضار. ولا حاجة.